التيمم بيحتاج إلى سبب، لأن الأصل أنه واجب الوضوء، صرف الوضوء، ما قال سبب الوضوء، لأن الوضوء هو واجب من أصله. التيمم ما هو واجب أصله، ما يجب إلا بسبب، أن الأصل الوضوء، ولا يجوز التيمم إلا العذر، لعذر مرخص في صرف الماء. فالإمام عليه السلام يعدد الأعداء المسوغة لجواز الاستغناء بالتراب بدل الماء. الأول تعذر استعمال الماء، يعني ما يستطيع في الماء، ما جهه موجود معه، جهه موجود في بير، والبير ما معه منزح ولا بمكينة مثل الارتواجات، لكن ما جهد أحد ينزل جوه، إذا المكينة خاربة ما أحد يستطيع ينزع منه، ولو لم عمل آبار، فإذا كان بيجي عليها منزع قد يكون معدوم، قد يكون المنزع ما هو موجود. أو خوف سبيله، يهو داري أن الماء موجود في بير ولا استطاع يصل ما عنده سبب حرب، خايف على نفسه، كبير الطريق، خوف طريق الماء، خايف من اللصوص، إذا منصوص عليهم قال خوف من اللص، لا يتلقوا الواحد في الطريق. نحو أن يخشى عدوا أو شبعا أو لصا. أرسلت في أيام الحرب، جاء هو متعذر الوصول إلى بير قريبة، لا بمغامرة هم خاطر، السفر بعض المرات يوم على أحد رفقة ويجي الوقت وبه ماء موجود حولهم، ولكن إذا راح يدور للماء بادر بعله تفوت هالقافلة بهم منها في بعض الوقت، يجي فوات القافلة خطير على حياته، هم مأمون، وفي بعض الوقت يجيبها أمان. فإذا كان في قافلة ويخشى من إذا طرقوا عليها أهل القافلة من يخشى عليه، يجوز له يتيم. هذا يبين الأعذار المسوغة لاستعمال التراب بدل الماء، لأن التراب ما هو مطهر في أصله، ما هو الأغبار غبار، لكن الشرع جابه بدل الماء للعذر. فإذا يبين الأعذار، أولها تحذر استعمال الماء بسبب عدم القدرة على تحصيله، الثاني خوف طريق الماء، خوف السبيل، ولا خايف يروح يدور الماء لما يضيع، هو ما يجي يعرف يرجع، او لا خايف على من الناس سرق يقبضوه يشلوا ماء اهل صوت لهم بلا ينهبوا، خاف على نفسه او خاف على مال، أو تنجيس. تنجيسه مصدر مضاف إلى مفعول، يعني يخاف إنه إذا استعمل الماء نجس الماء، الحين جاء الماء في وقيرة فرقع، ما هو في حب، في وقيرة فرقع، ولا هو سادر استعمله إلا يدق بيده بينه ويده متنجسة، فيتنجس الماء في تيام ما مخلص. تنجيس أي تنجيس الماء، أي خاف أنه ينجس الماء باستعماله أو ضرره، أي أن الماء يضره، أي خاف من الماء أن يضره، خاف ضرر الماء له للمتوضئ، مثل الماء البارد جار، إذا الإنسان مريض يخشى من الماء أنه ما يحدث له مرض أو يزيد في مرضه اللي هو فيه من قبل، المهم انهم بيجعلوه ثلاثة اشياء، يفسروه بثلاثة اشياء. خوف الضرر بيفسروه بثلاثة تفاسير، اما ان يحدث له مرض، واما ان يزيد المرض، يهو مرض من قبل وخاف يزيده، واما ان يكلف لطول مدة المرض، هو مريض ويمكن يتبقى خير بعد اسبوع، واذا استعمل الماء اي زيد اسبوع اسبوعين، او يكلف لوجع سياسة الشعر، لكن وجع يكلف المرادة له ويشوه بصورته، بعض الماء يشوه بالوجه، فاذا شوه به لو قائد انه يشوه به، فالتشويه عذر لترك الماء من شدة برده، أو ضرر المتوضئ من العطش إذا كان الماء قليل ولا أهل الذي في الدهر الشرب، فإذا توضأ به خاف الضرر على نفسه من العطش، يجوز لها التيمم. أو غيره محترما، يعني غير المتوضئ، إذا خاف على غيره ما من المؤمنين أنهم فيهم محترم الدم، معنى محترم أنه ما هو جاهز قتله، أما إذا كان من الكفار الملحدين المحاربين اللي ما بتصلح بيننا وبينه فليموت عطش ما عليه، لكن إذا خاف على غيره وغير هذا محترم الدم، يعني لا يجوز قتله، مثل المؤمن والمسلم، المسلم الذي هو ما هم كافر ولا هم حارب، أو كافر بيننا وبين عهد ذمة وضرها العطش هو أقدم من الوضع، وكذلك إذا معها حمار أو بغل، لأن الحمار والبغل ما هو جابر ذبحة هو محترم، أو معه رفيق كلب، كلب جيد ما هم مشاغل، لأن مشاغل هو يجب قتله انظار، إذا هو كلب سليم هو محترم الدم لأن ما هو جاهز ذبح، هو أقدم من الوضع، هذا معنى قوله أو غيره، يعني أو خوف خوف ضرر غير المتوضئ محترم الدم. وايش بعد؟ هو مجحفا به، يعني جماه محترم الدم مثل الدعية، ولكن هذا يضره إذا ذبح. النبي قاله محترما يفيد ما إذا هو جاهز ذبحه إنه يذبحه ويتوضأ بالماء، لكن قد يكون الغير هذا مالا غير محترم الدم مثل البعير وغالي ويمع له فيضر به، يضر به يذبحه ولا هو في حاجة لحم، هو عذر له في التوضي بالماء إلا في التيمم وإبقاء المال هذا البعير، لأن ذبحه ما هو الشيء، فإذا هو دجاجة ما هي مجحفة إذا ذبحها ولا هي مودي أبد فاد خيره، لكن هو البعير بعد له ما هو شاد له وجمه، تبقى حتى يقبضه يبتاد خيره. هذا مبني على انهم اذا ما هم متحف بحجه وغني من السهل عيوه لا يوهم كلامه، ما اذا هو غني ولا عليه شيء ضرر من ذبح البعير انه يذبحه ويتوضا بالماء، وهذا كلام ضعيف. الصحيح عندنا انه لا يجوز ذبح البعير الا اذا كان بياكل لحمه، مثل دلحين الناس ريكم كما مرضت الشاه قاموا ذبحوا ورجموا بها الكلام، هذا مكروه ما هو مشروع، لأن الذبح يألم الحيوان يموته يقتل، لا شرع الله قتل الحيوان بهذا الشكل إلا لمن يأكل، فإذا كان اللحم ما هو مستأكل فلا يأكل. فالواجب علينا إذا فيه الشاه أبلاد بيهتم به له، الواجب مثل الشاه والبعير إذا والبقرة إذا هي مريض إنه يعالج لما يعجز، أما إنه يذبحوه لغير أكل لا نسأل. قال مولانا عليه السلام: وعندي أن الأولى التفصيل، وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره من المستحقين وجب ذلك، وإن كان لا ينتفع به أحد لم يجب، لأن الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها. أو خوف صلاة لا تقضى ولا بدل لها، إما إذا خاف على الصلاة مثل صلاة الظهر إنه تفوتها الجماعة أو يخرج الوقت هو يدور، ما هو عذر، ما هو عذر في ترك التوضي والعدول إلى التيمم لأنه يسبر يقضي، لكن هناك صلاة ما هي سابر يقضي مثل صلاة الجمعة. لكن قال خوف صلاة لا تبقى ولا بدل لها، وصلاة الجمعة معها بدل، لأن إذا فاتتها الجمعة بدلها بالظهر. هناك صلاة الكسوف وصلاة العيد هذه التي لا بدل لها، وصلاة الجنازة إذا خاف من هندا يودها عليه يفوتها الصلاة مثل صلاة الجنازة بات فوته ولا يسابر يبدلها، ما هو مشروع صلاة ثانية مرة في تيمم. ألا لا فينا إذا خاف فوات الوقت من آخر وقتها دخول وقت الزواج. مثاله أن تحضر صلاة الجنازة وهو إن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء، فإنه يجزيه التيمم عند من منع من الصلاة على القبر وهو المذهب، وهكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة إن استعمل الماء فالجماعة عذر، ومثله صلاة العيدين إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو زوال. أو عدمهم عطلة إذا عدم الماء بالكلية، ولا لا يقول قال قد تكرر ما هو قد تقدم قال خوف تعذر استعماله، وما تخلوه تعذر استعماله في وجود الماء في البيت، وعدم وجود المزعب زيد عبده الماء، وهذا عدم الماء بالكلية. إذا عدم الماء مع الطلب إلى آخر الوقت ما لقي شيء يتيم. إن جوز إدراكه والصلاة قبل خروجه، هذا الشروط للطلب، فيما يلزمه يطلب الماء ويدور له إلا إذا هم جدوا، إذا جوز إنه دائر الماء، إذا جوز إنه دائر الماء قبل خروج الوقت، فإذا هم متأكد ما بشي ما لا علي يروح يبحث ولا ويجوز إنه يدرك الماء ويدرك الصلاة قبل خروج الوقت. أما إذا عرف أنه ما هو لا حقل المال لا خرج الوقت، وما عدم صلب لا خارج الوقت، ولا يلزم الطلب، لا يلزم الطلب إلا إلى قبل خروج الوقت بما يتسع للوضوء والصلاة، أو ركعان من الصلاة، يعني إذا هو قبل المغرب علشان صلاة العصر ما يتسع للوضوء وركعان من العصر، هذه الصلاة يكملها في المغرب يضبطها. لقوله صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. فلا يلزم الطلب إلا إذا جوز إدراكه، يعني إدراك الماء، وجوز إدراك الصلاة قبل خروج الوقت، وأمن على نفسه وماله في حال الدوار، مثل ما تقدم في قوله خوف كبير. إذا هو آمن على نفسه وعلى ماله فقريب، فإذا هو مبلغ خائف لا ينهبوه هو عذر له، إذا راح يدور للماء ينهبه في الطريق فعذر له في التيمم. مع السؤال هذا جيد للطلب، يعني ان الطلب الماء انه يبحث عنه مع السؤال مع تنشاد، ما هو بلا يروح يتحذر ولا يسأل احد، يسأل وين هو، هذا هو معني مع البحث. وإلا أعاد إن انكشف وجوده، يعني وإذا ما سأل ما بلا بيروح يدور بنفسه كذا هو ما رأيته وراح يتيمم ورجع انكشف أن الماء موجود ما بلا أنه ما تنشف، يلزمه إعادة الصلاة الماء. مشكلة يلزمه لو خرج الوقت يعيدها له بعد المغرب، يعيد الظهر والعصر، لأن انكشف أن التيمم وقع قبل شرعه، يعني إن طلب ولم يسأل، إذا ما سأل راح يدور وانكشف أن الماء موجود، انكشف وجود الماء وجب الإعادة ولو بعد الوقت، لكن إذا انكشف أن الماء موجود في الوقت، إذا انكشف أن جاءه في حال الوقت جاء الماء موجود ما بلا ما سأل ولا درى لا بعد في عيد. ويجب شراؤه بما لا يجهل، ها؟ ويجب شراؤه بما لا يجهل، يعني يجب شراء الماء، ما هو يقول واحد إذا ما معه في ملكه فبدي يعذر له في التيمم، إذا ما معه في ملكه وهو موجود للبيع يشتري، لكن بما لا يجهل، معنى بما لا يجهل يعني بما لا يضر. فإذا ما أمره يبيع منها الماء للوضوء إلا بغرامة كبيرة توجعل، إذا عنده مسافر تكلف على النفقة، نفقة السفر تكلف مع أجل قد يوصلها لما بيته ولا على كراه، ولا يلزم شراء إلا إذا هم تيسر عليه، يعني يشتريه ويبقى له من الفلوس ما يوصلها بلد. يجب شراؤه بما لا يجحف وقبول هبته، يعني إذا أحد وهب له الماء يجب عليه يقبل، وطلبها حيث لا منه، ويجيب له يطلب الناس يهبوا له ماء، طلب هبته يعني يطلبهم يهبوا له ماء، لكن إذا ما فيه منه معناه إذا كان ما هو عند الناس عزيز جار، فإذا الماء عزيز جار فلا لا يطلب، يعني فيه إهانة، الطلب حرام السؤال ما بل أن عنده من الماء ما هو ما فيه إهانة، هي حرام لأنها تتكلف الإهانة للإنسان، تتكلف الإهانة لأن الفلوس عزيزة عندنا، فإذا كان الماء عزيز غالي ومعدوم فلا يجوز له يطلب للوضوء يتيم. فلذا قال يجب عليه طلبه حيث لا منه، طلب هبته، فإذا كانت المنة تلحقه فلا، لا ثمنه، يعني لا قبول ثمنه ولو وهبه لو أعطاه فلوس فلازم قبوله، لأن ما الفلوس فيها من فيها هوان على الإنسان. والناسير الماء كالعادم، الناسير هو على جسمه. إن عندي الماء بين يدوانه ما اشترى وينه، نسي وينه في أي مكان، قلب له ما جرى، ولا جوبه ماء في الناحية ونسيه مع الدراب وين مكانه، كان عارف له ما عدر. قال والتحقيق عندنا أن الناس له حالتان، إحداهما أن ينسى وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان، فهو كان قد رأى الماء ولكن قد نسي الآن نسي بهما بالكل، ففرضه في هذه الحالة فرض العادم للماء. إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك الشروط. الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسي موضعه، يجب داري أنه موجود لكن ما يجرى منه وكان داري بمكان الماء، فهو في هذه الحالة يتحسم عليه الطلب. قلت قدم في عادم الماء أنه إذا عدم عليها الماء فلا يجوز لها التيمم إلا بعد الطلب. فصل. وإنما يتيمم بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد، هذه الشروط التراب الذي يتيمم. الأول أن يكون مباح، أن يكون تراب يحترز من السمنت والطحين والنورة والكحل والأشياء دي مثل التراب، فإنها لا يصح التيمم بها. مباح معناه مباح لا يجب مغفر، إما أن يكون ملك للإنسان التراب ولا من مكان مباح لله ما هو لحد لا يجب مغفر. طاهر فالتراب المتنجس لا يجزي، لا يجزي التيمم. منبت تراب بده صالح للإنبات، يصبر ينبت فيها شجر والمرحى الحشيش، نجيبه مزح ما بينبت بين الشيء فلا يصح التيمم ولو يبس وشبه تراب فسل. يعلق باليد التراب ما بيعلق مثل الرملة يتفالت، ما بيعلق اللطين يلبس، هو شرط أن يعلق باليد، رجله يلبس باليد يصبر يوصله في وجهه وفي يده. لم يشبه مستعمل أو نحوه كما مر، كما مر في الوضوء لم يشبه أي لم يختلط بينه ممازج له ماء مستعمل مثله أو أكثر، مستعمل لضربته مثله أو فصاعدا كما مر نظيره في الماء. Yeah.